بسم الله الرحمن الرحيم. حم سينقاف. كذلك له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن يسبحون بحمد ربهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ الظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو ليس كمثل ذي شيء Oh. ويعلم ما تفعلون. الكافرون لهم عذاب شديد صدق